تيان جرسن ورن بمحمد نجيني إسان الرت هاجرات أكبي إرابرت أصحاب إسانت وآخرين منهم ربين أكما ور زمننا بمحمد جرتنا بمحمد نجيني إسان الرت هاجرات إرق أرم براكا زمن إساه جر كان هنغا قياك يا مأت إسا بودا أفت إسا إرقى إرقان نبي محمد زمن إساك أفرت هنغا بابتو إرقى هنغا قياك يا مأت ديمتو برسيس نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو قرآن في حديثة والروان بين برسيسا ور عربا يوكا غوسا براكا نين زمن إساء جيران أفرت هنگا بابتو هنگا قيات إيام أتدمتي هاتيو كنين زمن إساني جيران أفان إساني را براني بركا قدو أرغتن أمو ور إسام بودا أفه ور إسان الرى برت الرى برتا أكنمت دين إسلام هنگا قياك إيام أتي ديما هاتيو أكما نبي محمد أتي آن نما في زمن اللين وللرج آلة تناف جج ربين أكجئ لما يلحقوا بهم ور زمن نبي بودا أفه ور نبي أرجي اتأمن هنتقب درجا نبي محمد أرجني اتأمنني إرابر أوكيست إسان هنتقبا هاتيو قلبي نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو ور أدو إسان هن أرجن اتأمن أرجؤوف هويتي غاف توكو نبي محمد نجيني إسان الرت هاجراتو أدو أصابا إسانتي وجتها أنو أكجأن وي أدو من جال اللوت خي أرجي جنان أصابني نتجال اللوت كيتي متي يا إرجما ربي جأنين جنان إثن أصابتكيا جال اللونكيا كنين إثن بودا أفؤوتاء تكاجرات كنين نن أرقن كن أرقاتيا هوا إسانا أرقؤوف هوا جأن وهو العزيز الحكيم ربين كن واني إسا درات آبتو دن ديوهن جره كان وانفئ دلغ كان دلغان إسا هند ميل أيدو تن أكما ليهن تاني ذلك نبي محمد في ورد در إسا تأمني نما بررج آلتسون فضل الله كنا ربيت يؤتيه من يشاء نما فئيف كنا نمني أصابت نبي ما نبي أرقسيفت نما براج آلشفت جئ إسا درا آبتو هنجرو إني أكفئت وانفئ قبروتا إسرق أودا واني قبرت رب الرجرو وانفئو رب خدتو والله ذو الفضل العظيم ربين كان كنا قدتو مثل الذين حملوا التوراة فكيسا ور وان كتاب توراة جئمو كان نبي موسى الرتب فمت دلقا جئنيني أججما ثم لم يحملوها دوبا اتدلقوا ددا واني تورات كيس جرو نبي محمد نبي محمد دلفؤ جراتا تكايو تاء قاف اني افه اتأمنا جتشؤ دوبا إني إرقمنان اتأمنوا ددن فكيسا جرسني تكايو جركنا كنين كتابة كنمني اتدلقوا ددن تكا اتدلقوا أبا كمثل الحمار يحمل أسفارا أكهر كتابة بأتوتي كان واتكا اتنفيدمني بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله فكيسا ور آية ربي تنب محمد إرجما ربي تي اتأمنا جتت دلقوا أولي خجب سيس فكيسا إساني وهمأ كان هر اتفكيف من والله لا يهدي القوم الظالمين ربين ور أزلت كفري إساني دبرسي هنك أجيلشو وان إسان شبود لغني كفري فلتنيف قل يا أيها الذين هادوا أرم يهود آكنين نتي جال اللو تربي تجئون أكجدت إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس يوكن نتي نمهن در ربت آن جتني كان همتا تاتا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ميدو آفهوا أكا إسن أجيسو رب الربر بادا أكا دفتني جنة جال اللوت إساتف قب إستسينتا يوكن أقادوا بتنتاتا ربين أكجئ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم أرم يهود آد آف أبدما هنهوا دلي حرك إساني دلقي دبر سبيخني دلي سنرى تك نبت أمنو أبؤ سلا أدو جال اللوت ربي تياني ات أمنا أكا دين إساني ات إسان أججت دوبة ات أمنوا أبؤون خرع الرابان دونوا إبد سنا بيخني تناف دعا صداتني دعا فهن هوا والله عليم بالظالمين ربين ورد لي كفر دلقه نبيخا نكتات إبد إسان سيسس قل إن الموت الذي تفرون منه أكي إسان جتو دوت إسن صداتني الرائيسة كان أفان مليتا هوؤوف ددا فإنه ملاقيكم دوت سن إسن التئفت سن وام من قمنه وان إفن جلان من بافنه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة إيق دوتني قال ربي وان أكتوت في وان ملأتا بيخت كان واتك إراهن أخنيت ديبتني فينبئكم بما كنتم تعملون وان إسن دليدا إسنت أديستي إرا إسن قافتي إسن كتاتا يا أيها الذين آمنوا يا ور رب التأمن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قيا جمعة تكا جمعة هقا صلاة جمعة تيف أزانمي تكا للبمي فاسعوا إلى ذكر الله قرى صلاة ياء خطباء أقفتوا آياء وذروا البيع وابتؤوا في قرقروا إيسا أذان سن كلميسا كان هقا خطيبني يوكا ألاخا منبر يوكا مكدلا أر تائي أذانا مالف زمن نبيت في أبو بكر أما اللي زمن عمر أزان هقا خطيبني من برر كوري أزانا ملي كان براهن جيرو أزان درا أصحاب عثمان تؤدئي وان من در مدينة آبل أتي أزان بودا أغيو دتبنيف دوب أزان كان أرمي أصحاب آ هركت قبني أكست خراته وان خليفا نبي خراغ سنة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هقا أزانا غرغرة إفتني غرى صلاتها ديم أوتو إر إثني جالة يو كان بيتا تاتا اتجاباتا فإذا قضيت الصلاة أموهقا صلاة نئمته إر راوة فانتشروا في الأرض أوليقيا آتا أدفجأ وابتغوا من فضل الله رزقي ربي بربادتا واذكروا الله كثيرا ربي كيسا ذكرا أفان تكا قلبئين قرآنك أرؤولا صلاة على النبي هدوميسولا ذكري هدو ذكرا لعلكم تفلحون أكا وهند كيستي ملكويتا قاف درا صلاة بودا خطبا قلن دوبا قافتك قدونا بمحمد خطبا قل اتجرو ور مسجد كيس جرو كان خطبا اقيفت كان خطبا اقيفت اتجرو قال لي شمدا هدون شامر نات في ميشا ور مدينة اتهاجم ديبي رفجتشا لغينيان دبيت أوامتون هقاسا ور مسجد كيس جيرو إيرا قلل ما في تلا ترب تكانما أفرتما ملي مسجدا ياني قال شمدا أفام بيان هقاسا ربين آية بوسي أكجئ أمت بي تكا أرم بيسا كمتي وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها أصابنك هقا نقد أرقا تكا تبا وانفايا الدنيا الترر أرقا كأنيتي غرا ميشان غدا سنتي اوريان تكا سنيف بيان ايغا سلان نئومي بيون نغيا يادا وتركوك قائما سيد ابتي خطبات ارأو سيدي سني قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة وان اسان جدت سواب ربيتتو تبافي نقدر ور أمنيف جالة والله خير الرازقين ربين الرجالة نما ونما كنوتي تنافجتش رزقي اسمر بربادتا دوبا ايقا دبينتن أرقمتين بمحمد نقين إسان الرتهاجراتو خطبا صلاة دربوسه درسين إبا سدي في تربات ميسا ديسو الآهنجن